من قوله إن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، هذا الأعور. والله تعالى ليس بأعور، له عينان، فثبت أن لله عينان سليمتان، لأن نفي أن يكون الله أعور لأنه نفى أن يكون الله أعور. حديث النبي نفى أن يكون الله أعور، وهو الذي ليس له إلا عين واحدة، فثبت أن لله عينين. وفي حديث أبي هريرة ساقه كثير ابن كثير حفظه كثير على النساء إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. الإبهام هكذا، ليس المراد التشكيك وإن المراد إثبات السمع وبصر، وأن لله سمعا وبصرا حقيقة. كذا لما قال إن الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه لتحقيق الصفة، وأن الله صفة حقيقية وليس مراد التشكيك. إذن هذا الحديث حديث يؤخذ الدليل على إثبات العينين لله حديث الدجال. وجه الدلالة أن الذي أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، فثبت أن له عينان سليمتان. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، هو يقول الناس أنا ربكم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. إذن هذه الترجمة معقولة لإثبات العين لله وإثبات العين لله. أما قوله تثنى علينا مرة جنس العين، أما إثبات أن لله عينين فهذا يؤخذ من حديث الدجال، لأنه أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور. وفيه أن الدجال مكتوم بين عينه كافر وأنه يقرأها كل إنسان، ومع ذلك له فكرة عظيمة ويسمعه أناس وهم يعلمون كذبه، نسأل الله السلامة والعافية. باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى وابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان في الحال المهملة والباء الموحدة، فكذا ضبطه في التقريب. فقد غلط العيني شارح حمزة القاري فقال بالمثنات التحتية حيان، لكن والصبع حبان فتح الحاء والباء الموحدة. نعم. قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. وفي هذه الترجمة إثبات ثلاث أسماء للرب تعالى بل أربعة، وهي الله والخالق والبارئ والمصور. هو الله الخالق البارئ والمصور. الله اسم الله الأعظم، هذا أعرف المعارف. الخالق هذا الاسم الثاني، البارئ الاسم الثالث، المصور الاسم الرابع. وهذه الأسماء الأربعة متضمنة ودالة على الصفات، ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مجتمع على الصفة. فالله يدل على صفة الألوهية، فالله سبحانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله موصوف بالألوهية، والخالق مجتمع على صفة الخلق، والبارئ صفة البر، والمصور صفة التصوير، وهي صفات فعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والاختيار. وفي حديث أبي سعيد أنهم أصابوا سبايا، والسبايا هي النساء التي يصيبها المسلمون يأخذونها من المشركين. إذا قاتل المسلمون في الجهاد إذا جاهدوا في سبيل الله وثوروا على الكفرة فإنهم يكونون سبايا, يكون نساءهم سبايا وتوزع النساء على الجيش ويوزع قائد الجيش, ومن أصابهم راه يجوز لها أن يتسراها بعد أن يستبرئ بحيضة, لا بد تحيض حتى لا تختلط الأنساب, ثم له أن يطعها وينفسخ نكاحها من زوجها السابق السبي خلاص ينفسخ نكاحها يستبرئ بحيضة توزع على الجيش, كل من أصاب شيء منها له أن يتسراها وله أن يبيعها, يصير نساءهم وذريهم عبيد المسلمين. إذا العبيد والرق سببه إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وجود الرق يدل على قوة المسلمين والإسلام, لا ما في رق يعني المسلمين ضعف إلا إذا انتصر المسلم في الشيشان على الروس وسبوا نساءهم وذريهم صاروا عبيد لنا, صاروا عبيد. فإذا وجود الرق يدل على أي شيء؟ على قوة المسلمين, وعدم وجود الرق يدل على ضعف المسلمين. ما في جهاد, ما في جهاد, ما في رق. إذا وجد الجهاد وجد الرق. فالمسلمون في غزوة بني المصطلق أصابوا سبايا, انتصروا على الكفار في غزوة الأوطاس وغنموا أموالهم ونساءهم, فوزعت نساءهم على المسلمين, فأرادوا أن يستمتعوا بهن. كل واحد يريد أن يطع سبية ولا يحملنا ولا يريد أن تحمل, لأن إذا حملت ما باعه, يريد أن يبيعه, يريد أن يستمتع بها يطعها ويبيعها, باعه في الشرع عبده يطعها ويبيعها, فهو لا يريد أن يستمتع بها يجامعها ولا يريد أن تحمل, لأن إذا حملت وأتت بولد صارت أم ولد ولا يبيعها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل, والعزل معناه هو إنزال المني خارج الفرج, ومن جامع زوجته وإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره حتى ينزل حتى لا تحمل, هذا قال له العزل. هم يريدون أن يستمتعوا ولا يريد أن تحمل, فإذا أراد أن ينزل أخذ ذكره خارج الفرج فينزل حتى لا تحمل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل, هل هو جائز؟ فقال له ما عليكم ألا تفعلوا, لا يضركم, فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني المعنى أنكم لو فعلتم العزل فإن الله إذا أراد خلق نفس سبقه المني إلى الرحم فحملت المرأة, لا يمنع عليك وما عليك ألا تفعل, لا بأس أن تفعل العزل, لكن إذا أراد الله أن يسبق شيئا لا بد أن يسبقه المني فتحمل, ما كتب الله أن يخلق لا بد. ولهذا قال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني إن إذا أراد الله خلق النفس سبقه من إلى الرحم فحملت المرأة, فالعزل سبب. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل في جمع الإماء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه إذا أراد الله أن يخلق شيئا لا بد أن يسبقه من فتحمل, فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة, في صفة الكتاب لله قد كتب, وأنها من الصفات الفعلية تعلقها بالمشيئة, وفيه إثبات اسم الخالق فان هو خالق للرب, وإثبات صفة الخلق وأن من الصفة الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. فالحديث فيه إثبات صفة الكتابة وفيه إثبات صفة الخلق وفيه إثبات اسم الخالق, والآية فيها إثبات هذه الأسماء, الله الخالق البارئ المصور. نعم. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا, فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء, اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا, فيقول لست هناك, ويذكر لهم خطيئته التي أصاب, ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد يعني الرب هذا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه. قل إيش؟ قل يسمع. اسمع كذا؟ نعم. في نسخة يستمع كذا عندكم؟ نعم. في نسخة يستمع. نعم. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. نعم، هذه الترجمة معقودة لإثبات اليدين لله عز وجل. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ففي آية الترجمة إثبات اليدين لله عز وجل، وهما صفتان من صفات ذاته سبحانه وتعالى. وفي آية الترجمة إثبات اليدين بالتثنية لما خلقت بيدي، حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بيدي. وفي الحديث إضافة اليد، الحديث فيه إضافة اليد إلى ضمير الرب خلقك الله بيده. والآية فيها إثبات اليدين لله حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بقوله بيدي، ومثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في صفة اليدين، وأن لله تعالى يدين وهما صفتان من صفات الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. وأهل البدع يؤولون اليدين، يقول معنى اليدين القدرة، القدرة اليد معناها القدرة، وبعضهم يقول اليد معناها النعمة، وهذا باطل لأنه يفسد المعنى. لو فسرت القدرة اليد القدرة تقول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، القدرة واحدة ولا قدرتين؟ القدرة واحدة ما يقال قدرتي. وكذلك النعمة لما خلقت بنعمتي، وهذه النعمة تخلق، فهذا من أبطل الباطل. تفسير أهل البدع اليد بالقدرة والنعمة هذا من أبطل الباطل. الصواب الذي عليه أهل الحق والسنة والجماعة إثبات اليدين لله، وإن الله تعالى يدان حقيقتان صفتان من صفات ذاته، لا يشبه أحدا من خلقه. ووجه الدلالة أن الله تعالى أضاف اليدين بالتثنية إلى ضمير نفسه بيدي، والآن في الآية الأخرى بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يداع التثنية. أما قوله تعالى أول مرة أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه جمع الأيدي وأضف إلى ضمير نفسه فلا يخل نهاية الصفة. وفي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف في حديث الشفاعة حديث أنس قوله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، في صفات يوم القيامة فبعث النشور وجزاء والحساب، وأنما لا بد من الإيمان بالبعث، من لم يؤمن بالقيامة والبعث فهو كافر. نص القرآن وبين اتباع المسلمين، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون، فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي ولا تأتينك، قال ويستنبئونك حق هو يعني البعث قل لي وربي إنه الحق. ثلاث آيات أمر الله نبيه أن يقسم على الساعة والبعث. يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني الحديث مختصر، جاء في الحديث الآخر أنه أن الشمس تدنو من الرؤوس ويزاد في حرارتها، وأنهم يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن العرق يلجمهم على حسب الأعمال على حسب أعماله. قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، منهم يجم العرق إلى رصفته إلى حقوي على حسب الأعمال، ومنهم يذهب عرقه كذا، فيموج الناس بعضهم إلى بعض كما في الحديث الآخر، فيقول لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. طيب لماذا لم يأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أول أهله وهم يعلمون علموا أنه لا يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يأتون من أول مرة من أول أهله؟ نعم نعم، حتى يتميز فضله، ولأن الناس في يوم القيامة من الأمم كثيرون من هذه الأمة وغيرها، وقد ينسون إذا حتى يأتون حتى يتبين يظهر فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون أول آدم يقول يا آدم أمثر الناس، وفي لفظ أنه قال يا آدم اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى حتى يريحنا من موقفنا أما ترى إلى ما نحن فيه، وهنا في هذا الحديث قال أما ترى الناس خلقك الله بيده، هذا الشاهد الحديث خلقك الله بيده إثبات اليد لله، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا. هذه ميزات خصائص لآدم، منها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، هذه مميزات. والذين ينكرون اليد لله يقولون الله ما خلق آدم بيده، معناه ما صار له ميزة، ليس هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، يعني خلق الله إبليس بقدرته، وإبليس أعرف منهم أعرف من هؤلاء الذين أنكروا صفة اليد. إبليس ما قال إن يوم القيامة لما قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، لو كان المراد أن الله خلقه بقدرته فقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك مثل آدم، لكن ما قال إبليس هذا، قال الله لما خلقته بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، لو كان المراد باليد القدرة مثل ما يؤوله بعض أهل البدع لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك أيضا أنا مثل آدم ما فرق بيني وبينه. والله تعالى بين أن هذا ميزة الآن، قال ما منع كان تسجد لما خلقت بيدي، ما قال ما أنكر هذا، لكن اعتراض آخر بيش. قال أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من طين، والطين والنار أفضل من الطين ولا يمكن أن يخلق فاضل المخلوق، أنا خير منه خلقته من النار وخلقته من طين، ولكنه ما اعترض ما قال إن اليد معناها القدرة، فيكون إبليس أعرف من المعتزلة الذين أنكروا اليد وفسروها بالقدرة. إبليس أعرف منها، لو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس وأنا خلقت اليد بالقدرة مثل آدم، لما خلقت بيدي. فعند ذلك يذكر الناس فضائل آدم، خلقك الله بيده وأفسد لك ملائكته وعلمك أن تسمع كل شيء، اشفع إلى ربك حتى يريحنا من مكان هذا. فيعتذر آدم يقول إيش لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ أكله من الشجرة، مع أنه ثاب والثائب لا خوف عليه، لكن لا يزال يذكرها. ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا الحديث صريح في أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. كيف يجاب عن ما ورد من أن آدم نبي وشيف نبي قبل نوح؟ نعم، يقال أن آدم رسول إلى بني خاصة قبل وقوع الشرك، لأن الشرك ما وقع إلا في زمن نوح. في زمن آدم ما في شرك، وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل، فآدم رسول إلى بني قبل وقوع الشرك، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا المرسلين. فالتقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله نبينا، وفي الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس على هذه الآية كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا إلى أهل الأرض ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وآدم نبي نوح إليه بما يعمله في نفسه، قيل إن آدم نبي نوح إليه بما يفعله في نفسه وليس برسول، وقيل إنه رسول إلى بنيه خاصة قبل وقوع الشرك، وأما آدم فهو رسول إلى بنيه وغير بنيه، وهو أول رسول بعد حدوث الشرك، يكون نوح أول رسول بعد وقوع الشرك، أما آدم فهو رسول لكن ما وقع الشرك، وهو رسول إلى بنيه خاصة ما معهم غيره، أما نوح معه رسول إلى بنيه وغير بنيه بعد وقوع الشرك. فيعتذر نوح فيقول إيش يذكر، فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ دعا على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، قال ربي لا تدعوا الأرض من الكافرين ديارا. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه. ما هي خطاياه؟ كذباته الثلاث، وهي في الحقيقة كلها في ذات الله وهي تورية، لكن يحتج بها لأن المقام عظيم، لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الكبير وقال من فعل هذا؟ قال هذا، هذا يعتبر كذب. والثانية نظر في النجوم فقال إن السقيم يريهم يبين لهم بطلان عبارة الكواكب، هذا يعتبر كذب. والثالثة لما قال عن أخته زوجته إن أختي وتولى نفسه في الإسلام حتى لا أخذها الملك الظالم ملك مصر في ذلك الزمان، ومع ذلك يعتذر. ولا سمعته موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى يقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ قتله القبطي قبل النبوة، قبل النبوة لما خرج وفي ديار مصر وجد إسرائيلي من جماعته وقبطي من جماعة فرعون يقتتلان، فاستغاثه الإسرائيلي على إيش؟ على القبطي فضربه، فكانت ضربه هي القاضية. ثم خرج من ديار مصر وذهب إلى مدين واجتمع بالرجل الصالح واتفق معه على أن يرعى الغنم 10 سنين ويزوج إحدى ابنتيه، فزوجه. فلما ذهب بأهله بعد 10 سنين ورأى النار قرب جبل الطور، وكان في ليلة باردة وقد ظل الطريق، ذهب إلى ليعلم الخبر وليأتي بشيء يستجب به، فكلفه أوحى الله إليه ونبأه وأرسله إلى فرعون مرة أخرى. اعتذر موسى، اعتذر بأي شيء؟ بقاتل النفس، مع أنه تاب وكان قبل النبوة أيضا. فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، كلمته يعني يخلقه بكلمة الله، وروحه يعني روح حليفة من الأرواح التي خلقها، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولا يذكر ذنبا, ما يذكر ذنب إلا أن يقول الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي, فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال لي ارفع محمد, يعني على تقدير, يعني تقدير حرف النداء, تقدير ارفع يا محمد, قل يسمع وسل تعطف واشفع تشفع, هذا الإذن, هذا الإذن. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس ما يشفع حتى إيش, حتى يأتي الإذن, من ذا الذي يشفع عنده إلى دينه. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم عسى فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة, يحد الله له حدا بالعلامة, علامة من كذا إلى كذا لعلامة كذا وكذا فيخرجهم من النار. ثم أرجع المرة الثانية فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني, ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع واستلتوط واستعطي شرطا, فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة بالعلامة. ثم أرجع هذه المرة الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني, ثم يقال ارفع محمد قل اسمع واستلتوط واستعطي شرطا, فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا يعني بالعلامة فأدخلهم الجنة. كم يشفع؟ ثلاث مرات. الحديث الآن, الحديث الآن سياق الحديث, أول الحديث في أي شفاعة؟ في الشفاعة العظمى. طيب لما لم تذكر الشفاعة العظمى؟ ما ذكر الحديث مسؤول الشفاعة العظمى, ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف. العلماء يختصرونها ويذكرون الشفاعة في إخراج العصاة من النار, وقصدهم من ذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج العصاة من النار وينكرون الشفاعة, مع أن الشفاعة متواترة, نصوص الشفاعة متواترة. فالشفاعة العظمى ما فيه خلاف, كأن النبي يشفع لأهل الموقف القرابة, هذه ما فيها خلاف, حتى خروج المعتزلة أقروا بها. لكن الخلاف في أي شيء؟ في إخراج العصاة من النار بالشفاعة, هذه أنكرها المعتزلة والخوارج, وقالوا من دخل النار لا يخرج منها ابدا ابدا, اللي يعصي اللي يفعل معصيه خالد مخلد في النار لا يخرج منها, انكروا الشفاعه. فالعلماء حينما يذكرون حديث الشفاعه يتركون حديث الشفاعه لانه متفق عليه, وياتون به الشفاعه في اخراج العصاة من النار, وقصهم الرد على الخوارج والمعتزله الذين انكروا خروج العصاة من النار وانكروا الشفاعه, مع انها من النصوص المتواتره. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع كم مرة؟ ثلاث مرات. كذلك ثبت أيضا الأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفعون, هذه شفاعة مشتركة. إنما الشفاعة الخاصة شفاعة الأمة, هذه خاصة, والشفاعة في الجنة في الذين لهم في دخولها هذه خاصة في نبينا صلى الله عليه وسلم, والشفاعة في أمي أبي طالب في تخفيف العلم. أما بقية الشفاعة فهي مشتركة. ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فإذا هذا الحديث فيها أن النبي يشفع في العصاة ثلاث شفاعات, وهذا بعد الشفاعة العظمى في موقف القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. المراد بمن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود هم الكفار الذين أخبر الله عنهم في القرآن أنهم مخلدون, وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه, على حسب العلم ظن انه ما بقي من العصاة الا ما بقي الا الكفرة, هذا قاله على حسب علمه, والا فقد ورد انه يبقى في النار بقية من العصاة لم تبلغهم الشفاعة فيخرجهم الله تعالى من النار, يخرجهم يخرج اقواما لم يعمل خيرا قبل. جاء في الحديث ان الله رب عز وجل قد شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى الا رحمة الله الراحمين, فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قبل, يعني زيادة على التوحيد والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره, حبة شعير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره, حبة بر. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. ومعلوم أنه إيش؟ أن الإيمان لا ينتهي إلا بالكفر, المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لا بد يبقى بقية من الإيمان، لكن المعاصي تضعف الإيمان حتى ما يبقى إلا قدر ذرة يخرج بها من النار. لكن متى ينتهي الإيمان؟ إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان ويخلص طائفة من النار. أما إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهو موحد، ولو كثرت المعاصي ولو عظمت لا بد يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار. وفي حديث آخر يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، أن المعنى أن من في قلبه شيء من الإيمان ولو قليلا فإنه لا يخلد في النار. والشاهد من الحديث إثبات للرب عز وجل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يقصد ويرفع. الحديث إثبات يدي الله، يد الله ملأى وبيده الأخرى، إذن فيه إثبات يدي لله، يد الله ملأى وبيده الأخرى، إذن فيه إثبات يدي لله عز وجل. وقوله يد الله ملأى لا يغيظها يعني لا ينقصها، لا ينقصها نفقة. سحاء يعني دائمة الصبر، سحاء دائمة الصبر الليل والنهار. يد الله ملأى لا تنقص، صحة دائمة الصبر الليل والنهار. يد الله ملأى لا يغيظها نفقة، والليل والنهار منصوبان على الظرفية. فما يد الله ملأى لا يغيظها لا ينقصها نفقة دائمة الصبر الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده لم ينقص. وقال وعرشه على الماء، عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان، بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات الميزان، وأن هناك ميزان جاء في الحديث الآخر وفي الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث الآخر أن الميزان توزن فيه أعمال العباد، وأن توزن الأشخاص وتوزن الأعمال. يؤتى بالرجل العظيم السليم يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله، توزن الأعمال وتوزن الأشخاص. وقوله بيده الأخرى فيها أن الله تعالى يدين اثنتين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. إذن فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وكلتاهما يدين في الشرف والفضل. وكذا في حديث أبي هريرة اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وفي حديث ابن عباس رفع أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فهذه الحديث هي إثبات اليدين لله يمين والشمال. وأما قول وكلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والشرف والبركة والعظمة وعدم النقص كما يكون المخلوق. المخلوق في الغالب تكون يمينه أقوى من شماله، وأن الشمال يكون في نقص. أما الله تعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. في حديث عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر علقه البخاري ووصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أسامة عن، وفيه ذكر الشمال وأن للرب الشمال. ثبت أن الله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال، ولكن كلتاهما يمين في الشرف والبركة والعظمة. بعضهم طعن في الرواية في صحيح مسلم الشمال، واصطبنا لا وكله الله تعالى له يمين والشمال، لكن كلاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. نعم. حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. نعم الشاهد قول تكون السماوات بيمينه إثبات اليمين لله إثبات اليد لله والرد على من أنكرها وتأولها بقدرة والنعمة. وفي إثبات فيه أن الله يقبض وهذا من الصفة الفعلية. قول يقبض من الصفة الفعلية. نعم. وقال عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. نعم سيرة القبض هذا حديث عمر بن حمزة علقه البخاري وقال عمر هذا معلق لكن وصله مسلم وأبو داود ورواية أسامة عنه وفي ذكر الشمال للرب. نعم. حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهودي عن عبيدة عبيدة بن سلمان. نعم. عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن موصول عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. تعجبا وتصديقا لقول الحبر اليهودي. نعم. حديث بعده. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. نعم في هذا الحديث إثبات الأصبع لله عز وجل والأصابع للرب عز وجل وأن الله خمسة أصابع وهي صفات ذاتية. في الحديثين إثبات الأصبع والأصابع وأن الله تعالى خمسة أصابع وهي صفات ذاتية تليق بالله وأن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع والسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الأول يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع خمسة أصابع. وفي الحديثين عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الخالق. هذه المخلوقات السماوات كلها الآن يطويها الله بيمينه يضعها على أصبع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. هذه السماوات التي ما أعظمها وهذه الأراضين التي ما أعظمها سبع أراضين يضعها على أصبع سبحانه وتعالى والشجر على أصبع والجبال على أصبع والسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم خردلة الحبة الصغيرة. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة مستوي عليه إن شاء قبضها إن شاء جعلها تحته لا تساوي شيء. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع وأشكل عليهم واستوحشوا من هذه الصفات وأولوها وقالوا لا يمكن يكون لها أصبع ولا يكون له يد. قل أأنتم أعلم أم الله. الله تعالى أثبتها لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل فكيف تستوحشون من إثبات الأصابع لله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا تعجبا وتصديقا لقول الحب بعضها بدع يقول ضحك إنكارا عليه إنكارا على اليهود هذا من التأويل الباطل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بصفة اليد الله عز وجل بصفة الأصابع, وأن الأرض قبضته الله يوم القيامة. هذه النصوص كلها واضحة في إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات الأصابع كما يليق بجلال الله وعظمته, لا يشابه أحد من خلقه على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي الإنسان أن يستوحش ولا أن يستنكر, بل يثبت معرفته الله لنفسه ويكون مطمئن مرتاح البال, لأن الله أثبته لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأثبته على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عنده إشكال في هذا, بل عليه أن يطمئن ويسلم ويثبت الصفات والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم صعب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. بركة كم الساعة؟ طيب نعم في أسئلة بركة. فضيلة الشيخ حسن الله إليك, كثرة الشكاية بما يخص أجهزة الاتصال وتشويشها على طلاب العلم, على كل حال أجهزة الاتصال ينبغي الإنسان يستعملها استعمال طيب, لا يستعمل استعمال رديء. فالجوالات هذه ينبغي الإنسان إذا دخل نفسه يغرقها ولا يشغل نفسه ولا يشغل غيره بها. وكذلك أيضا الأصوات, بعض الأجراس التي فيها يشبه المزمار وما أشبه ذلك, ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها وأن يغرقها عند في حلقة في الحلقة العلم الدروس العلمية وفي المساجد في وقت الصلاة يغلق يستعمل نفسه مع الطيب فلا يشغل نفسه ولا يشغل غيره. نعم. فضيلة الشيخ سائل يقول ما صحة حديث تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله؟ ما أعرف لهذا أصل ولا أقرب أنه ضعيف في حديث أو من قريب هذا, تفكروا في صفات الله فلا تفكروا في ذات الله, لكن حديث ضعيف. هذا ذكرها أبو الشيخ في كتاب العظمة وذكر أنه حديث ضعيف. نعم. ما صحة حديث لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله؟ ما أعرف حالة, والذات ثابتة كما سبق, أما الحديث ما أعرف حالة. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين أن العرش سقف المخلوقات وأعلى شيء فيها, وأن الحديث ورد فيه أن الكتاب يكون عند الله فوق العرش؟ هذا خاص وهذا عام, هذا مستثنى, أن المخلوق أن العرش سقف المخلوقات مستثنى منها, أن هذا الكتاب الذي فوق العرش مستثنى, هذا مستثنى. فقاعدة أن الخاص يخصص العام. سائل يقول بالنسبة للروح والجسد ما الذي يعذب منهما في القبر وفي الآخرة؟ كلاهما يناله ما قدر له, إلا أن الأحكام في البرزخ على الروح أكثر, فالروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب وتصل بالجسد, ولكن الأحكام على الروح أكثر. فالمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة تنعم ولا صلة بالجسد تنعم معه, والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. والأحكام تختلف, الأحكام الآن الدور ثلاث, دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا إذا خلق الإنسان حتى يموت, هذه دار الدنيا. الأحكام على الجسد أكثر, الجسد يتألم أكثر من الروح ويتنعم أكثر من الروح. وفي دار البرزخ وهي من الموت إلى قيام الساعة, هذه دار البرزخ, تكون الأحكام على الروح أغلب, يتألم تتألم الروح أكثر وتتنعم أكثر من الجسد. ومما يقرب هذا الإنسان في نومه, الإنسان في النوم قد يرى رؤيا تحسنه ويرى أنه يعذب وأنه يصيح ويبكي ويتألم, فإذا استقبل لم يجد شيئا, هذا على الروح أكثر. فالأحكام في دار البرزخ على الروح أغلب, والجسد على المقدرة. وأما بعد البعث إلى يوم القيامة فإن الروح والجسد كل منهما ينال قصة على حد سواء. وهذا الأكمل، أكمل أكمل ما يكون يوم القيامة. يوم القيامة تترحم الروح والجسد على حد سواء. نعم. هل في قوله سبحانه في الحديث ذكرته في ملأ خير منهم دليل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر؟ استدل بهذا بعضهم، بعضهم استدل به على الملائكة أفضل من صالح البشر، وقال آخرون إن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وهي أقوال معروفة. ومن العلماء من توقف، وشارح الطحاوية قال إن هذه المسألة من فضول الكلام، يعني تفضيل الملائكة على البشر وتفضيل البشر على صالح البشر على الملائكة، قال هذه المسألة فضولية، وهي من الأشياء التي لا ينبغي إضاعة الوقت فيها. قالوا ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول أنهم خدام بني آدم لما حرثت لذلك قال من. ذكر المفاضلة أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ونسب تفضيل الأنبياء وصالح البشر إلى أهل السنة، وتفضيل الملائكة على البشر إلى المعتزلة، والصواب أنها أن الأقوال أن هذه الأقوال لهؤلاء ولهؤلاء معهم لأهل السنة ومعهم غيرهم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق القوسية وقال كنت أظن في أول الأمر أن هذه المسألة مسألة فضولية، فتبين لي أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة إلى تحقيق قوسها وحقق القول ورجح أن الأنبياء وصالح البشر يعني الملائكة أفضل في حال الدنيا في أول الأمر، والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت أحوالهم المؤمنين وتطهروا من الذنوب والمعاصي وخلع الله عليهم خلع الإحسان ودخلوا الجنة، صار حالهم أكمل فصاروا أفضل من الملائكة. أما قبل ذلك فقد يصبح الملائكة أفضل، هذا تحقيق شيخ الإسلام، ترى الملائكة والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت حالهم ودخلوا الجنة. نعم. هل يقال ومن الأدلة على هذا تفضيل الأنبياء وصالح البشر حديث مشهور أن الملائكة قالوا يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يلهون ويأكلون ويشربون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا، فقال الله لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا حديث من أقوى الأدلة، لا أجعل صالح من خلقت بيدي، وهو آدم خلق الله بيده، كمن قلت له كن فكان، الملائكة خلقوا بكلمة كن، هذا ميزة لآدم، لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، آدم خلق الله بيده، أما الملائكة خلقوا بكلمة كن. نعم. هل يقال في تفسير قول خبيب رضي الله عنه في ذات الإله أي في سبيل الله؟ في إثبات الذات يعني من أجل الله، يعني من أجل الله، أنه إنما قتل من أجل الله من أجل دينه، ولكن استدل به على إثبات الذات لله عز وجل. نعم. سائل يقول ما معنى أن الصفات الذاتية تتعلق بالذات وأن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة؟ تتعلق بالمشيئة يعني الخلق يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذا معناه. أما الصفات الذاتية معناها لا تنفك عن الباري، مثل العلوم الله تعالى مثل العالم، ولا يقف في وقت إنه أسفل، لا، مثل العزة والعظمة والكبرياء والعلم والسمع والبصر كلهم ملازم لذلك، ما يقال في وقت دون وقت، بخلاف الصفات الفعلية فإنها في وقت دون وقت تتعلق بالمشيئة، يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، يتكلم إذا شاء. أما العلم ملازم، ما يقال إنه عالم في وقت وليس عالم في وقت، لا، العلم ملازم الصفة الذاتية، العلم والقدرة والسمع والبصر. نعم، رحمك الله. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، إذا قلنا أن اليمين هنا للفضل ألا يكون هذا تأويلا؟ لا، ما في سمع، لأن النبي أثبت يمين وشمال قال بيده الأخرى، لكن كلتا يديه يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن الشمال أضعف من اليمين فيها نقص الغالب، أما الرب فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟ استعيذ بالله من الله، يعني لا استعيذ بأحد من أحد غيره، لا يقع في كله إلا ما يريد، استعاذ بالله من الله، هذا من أعظم التوحيد، استعيذ بالله لا استعيذ من احد غيرك فانه لا ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم. سائل يقول هل يجوز تذييل الخطابات بكلمه لكم فائق تحياتي؟ لا اعلم مانعا لكم التحيات فائق يعني التحيه الزائده كامله يعني تليق بكم يعني تليق بالمخلوق فائق التحيات اللي تناسب المخلوق والا التحيات لله التعظيمات الكامله كلها تحيات لله والصلاه الطيبه لكن تحيه لا تليق بالمخلوق يعني. نعم. سائل يقول بعض انواع الاسلحه التي يتم بها الصيد لها راس غير مجدد وانما تخرق الجسد بقوه الضربه فما حكم الصيد بها؟ اذا كانت بالقوه لا اذا كانت تقتل بالثقل فلا تصح مثل الحجر بالحصاه ترميها تقتل الصيد هذا ما مقيت تضربه بحجر او يضرب طرف العصا لا بد تخلق الخلق لا بد يكون محدد مثل السكين راسا محدد يدخل في الصيد كما في الحيه وإذا خزق فكل إذا رميت بالمرض خزق فكل وإن ضربته بعرضه فهو وقيل فلا تأكل. نعم. سائل يقول ما حكم شراء السبي من المجاهدين إذا كان المشتري من غير المجاهدين؟ لا بأس يبيعون يباع العبيد يبيعون ويشتروا يبيع في يسمون العلماء سوق النخاسين سوق العبيد النخاسة والنخاسين يسمونها سوق خاص بالعبيد مثل ما سوق الإبل والبقر والغنم سوق خاص بالعبيد بيع والشراء ما في مانع إذا كان رق شرعي يباعون ويشترون. فضيلة الشيخ هذا أخو المبتلى ويطلب الدعاء له. نسأل الله له العافية نسأل الله لنا وله العافية نسأل الله أن يعافينا عافنا وإياكم من مضلات الفتن نسأل الله لنا ولأخينا العافية. نعم. وفق الله جميعا رزق الله جميعا الناس والعمل الصالح صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الباب السابق فقل لك لما خلقت بيدي حدثنا مسدد عفى الله عنك قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبي عفى الله عنك حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حدثني ولا حدثنا حدثنا إيه نعم. قال حدثنا أبي إيه نعم. قرأت حدثني قال الله. حدثنا الله قال حدثنا يعني حد الأعمش تقول حدثني قال حدثنا عندك حدثنا ولا قال حدثني أبي نعم الله عنك حدثنا أبي قرأت حدثني عفى الله. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت عفى الله عنك قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والترى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك وأنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذان الحديثان فيهما إثبات اليد لله عز وجل وإثبات الإصبع وأن لله خمسة أصابع وأن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ففيه إثبات أن لله تعالى خمسة أصابع كما يليق بجلال الله وعظمته. واليد مأخوذ من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي إثبات اسم الملك وأن من أسماء الله الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحفظ فالنبي صدق الحفظ لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل فهذا مما كان عندهم ولم يحرفوه ولهذا ضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول الحفظ الذي جاء اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبول الحق ممن جاء به وأن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على من قاله ولو كان قليلا فالحق يقبل ممن جاء به فهذا اليهودي جاء بحق صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تعجبا وتصديقا له وهذا أخذناه في الدرس الماضي لكن أريد الآن أن نقرأ الآن بعض كلام العلماء اللي ذكره الشارح الذين من العلماء الكبار الذين أولوا هذه النصوص أولوا هذه الصفات مع أنهم علماء كبار وهذا يفيد طالب العلم العناية بهذا الأمر لكن العلماء الكبار تأولوا هذه التأويلات منهم تأول الأصابع يقول ليست أصبع إلا وهذا لا يليق بالله وهذه جارحة ومنهم قال إن الرسول تعجب أنكر إن النبي ضحك إنكارا على اليهود والحديث فيه تعجب وتصديقا له ومع ذلك بعض العلماء أولا فتقرأ لنا بارك الله فيك في أول الكلام في اليد الآن في اليد مثلا عندك في الصفحة 94 قال ابن خورج سطر الرابع والخامس والسادس من أول صفحة 94 قال ابن خورج وقال ابن خورج قيل اليد عندك صفحة 94 فنعم ابن عم القوم في ذات ماله عندك سطر السادس وقال ابن خورج عندك السطر السادس وقال ابن خورج قيل اليد بمعنى الذات اختلف النسخة عندك لي لا نسخة 394 94 السطر السادس نعم العبارة وقال ابن خورج قيل اليد بمعنى الذات أي باب لما خلقت بيدي هذا الباب اللي قرأناه مختلفة في النسخة عندي المقاريب لنا نعم نسخة مختلفة عندي صحيح 394 نعم هي مختلفة هذه، هذه مختلفة. إيه. ما هي نسخة ال موجودة النسخة. نعم. مختلفة النسخة. النسخة هذه السادسة. 394 الصف السادس وقال ابن ثورة. وقال ابن فورك قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، بخلاف قوله لما خلقت بيدي، فإنه سيق للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل للتقريب، لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به، لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره. هذا تأويل باطل، يعني يقول هذا ما فيه صفة، لأنه فيه سيق مساق التمثيل للتقريب، لأنه من العادة أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيده، وإلا فليس لله يد. نظرت التأويل الآن، هذا تأويل اليد. طيب استمر. واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة، اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. الأول الجارحة، الثاني القوة نحو داود ذا الأيدي، الثالث الملك ملك، الثالث الملك أن الفضل بيد الله، الرابع العهد يد الله فوق أيديهم، ومنه قوله هذه يدي لك بالوفاء، الخامس الاستسلام والانقياد، قال الشاعر أطاع يدا بالقول إلى آخر. بس العناوين السابع الملك، شوف العناوين بعد السابع الملك، السابع الملك، الثامن الثامن الذل، التاسع بياض، العاشر العاشر السلطان، الحادي عشر الطاعة، الثاني عشر الجماعة، الثالث عشر الطريق، الرابع عشر التفرق، الخامس عشر الحفظ، السادس عشر يد القوس أعلاها، السابع عشر يد السيف مقبضه الله عنه، الثامن عشر يد الرحى عود القابض، التاسع عشر جناح الطائر، العشرون المدة يقال لا ألقاه، الحادي والعشرون الابتداء، الثاني والعشرون يد الثوب، الثالث والعشرون يد الشيء أمامه، الرابع والعشرون الطاقة، الخامس والعشرون النقد، انتهى. إذا ما شير مرد باليد في 25 الآن ضاعت السنة كلها مجازات، يقول ما يدري المجاز يد ما ندري، واحتمل هذه المعاني كلها. إذا كان العلماء الكبار يتعون هذه التأويلات لأنهم لم يشعوا على معتقد السنة والجماعة، هذا يفيد طالب علم العناية في معتقد السنة والجماعة والأفضل لأهل النواجذ والحرص على أخذ المعتقد الصحيح من أهل السنة والجماعة وقراءة لكتب أهل السنة والجماعة من التفاسير وغيرها حتى يكون مجتمع على بصيرة. طيب اقرأ الكلام في الأصابع الآن. قال ابن بطال صفحة 98 السطر الثاني، وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد، وهذا ينسب للأشعري. وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع. الإصبع خلق، خلق من خلق الله. نعم. ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. نعم. كقول القائل ما فلان إلا بين أصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه. وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه. قال ابن بطال وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا من كونه. طيب خش انظر في أفصل. وقال القرطبي في المفهم، وقال القرطبي في قبل الآخر في السطر العاشر من أفصل، وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث. وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث، هذا كله قول اليهود وهم يعتقدون التجسيم، وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهود. الرسول ضحك من جهل اليهود حينما وصف الله بالأصبع التأويل. الرسول ضحك تعجبا وتصديقا لقوله وإقرارا له على إصبع رسول الله. فهم عكس، فهم معكوس. قال إن الرسول ضحك من جهل اليهود حيث أن أسس الأصبع وصار مجسما مشبها لله بالمخلوقات. لذلك كل قرط من بطال والخطاب والقرط كلها من أبطال الباطل، كل هذه أقوال باطلة وهم علماء كبار لكن لم يوفقوا لمن يمشيهم على ما تقدر السنة والجماعة، وظنوا أن هذا السنجي وأن هذا هو الحق. الصواب إثبات الأصبع لله كما يقول جلاله وعضل كده. نعم. الرسول قال تعجبا وتصفيقا في الحديث، تعجبا وتصفيقا. الرسول الحديث يقول تعجبا وتصفيقا، تعجبا وتصفيقا لقول الحب. إذا اختلفوا فالمعول على ما دلت عليه اللغة العربية ودلت عليه النصوص الأخرى. شوف في الآخر قبل هناك الصفحة التي بعدها وقد اشتد إنكار ابن خزيمة، قد اشتد إنكار ابن خزيمة على من يدعى أن الضحك مذكور كان على سبيل الإنكار. شوف على الآن في رد على القرطبي الآن الضحك من جهل اليهودي. نعم. عفى الله عنك. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه: قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا، بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. بل لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. المقصود هذا كلام خزيمة، هذا هو الحق مثل السنة والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. أما قول القرطبي أنه ضحك من جهل اليهودي فهذا باطل. والمقصود من هذا أنه حتى يكون طالب العلم على بصيرة يعرف أنه إذا كان العلماء الكبار قد أخطأوا وأولوا في هذا يفيد الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فعلماء كبار لا لهم باع في الحديث, لكن في المعتقد زل حصلتهم هذه الزلة. وإذا كان الزلة يمكن أن تزل أنت أقل منهم علما. الواجب الحذر من الانحراف والعض على معتقد السنة بالنوادي. نعم بعد باب قول الله تعالى الباب اللي بعده باب اللي بعده نعم الله عنك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال عبيد الله ما عندك قال عبيد الله بن عمرو لا ما عندك ساكت قال عبيد الله بن عمرو عبد الملك لا شخص أغير من الله لا ما عندك ساكت نعم النسخة الثانية نعم باب قول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة شارح العام ذكر هذا ذكر الله نعم قال عبيد الله نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا موسى بن إسماعيل نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال التبوذكي التبوذكي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مع امرأتي همزة وقت الله مع امرأة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يوصف بأنه شخص من باب الخبر, أي أنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث قال عبيد الله بن عامر عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. هذا الحديث علقه عن عبد الله لأن اللفظة لم تقع في رواية البخاري وهي ثابتة عند مسلم وعند الدارمي. حديث ثابت عند مسلم وعند الدارمي لا شخص أغير من الله. أما البخاري فإنه علق هنا أتى به معلقا لم يأتي به مستدا, لكن وترجم في قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله لأنه ثابت عنده لكن ليس على شرطه. فلما لم يكن على شرطه علقه وترجم به, ومسلم والدارمي خرج في هذا لا شخص أغير من الله. ففيها إثبات أن الله تعالى يصف بأنه شخص من باب الخبر, أي أنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث لا شخص أغير من الله. وكما نعبر عن الله بأنه أحد كما في هذا الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله كما في قوله يقول هو الله أحد. والأحد من أسماء الله, الأحد بالتعريف من أسماء الله قل هو الله أحد. كما أنه يخبر عنه بأنه ذات كما سبق في الترجمة الماضية وذات في ذات الإله من النصوص, ويخبر عن الله بأنه شيء كما سيأتي في الترجمة التي بعدها قل الله قل أي شيء أكبر وقل الله. فهذا من باب الخبر, باب الخبر أوسع من باب الوصف. يخبر عن الله بأنه شخص بأنه ذات يعني مستقل بأنه ذات مستقلة, يخبر عنه بأنه موجود بأنه صانع, هذا من باب الخبر ولا يقال هذا من الصفات. وقوله غير مصفح ومصفح بضم الميم وكسر الصاد المهملة مصح وكسر الفاء وفتحها أيضا. والمعنى ضربته بحد السيف، بحد السيف لا بعرضه. يقول سعد رضي الله عنه: لو رأيت رجل من عرضتي لا ضربته بحد السيف لا بعرضه من شدة سيرته، ولو رأيت رجل من عرضتي ضربته بعرض السيف لا بحده. فبلغ ذلك رسول الله فقال: تعجبون من غير سعد؟ تعجبون استفهام على حد حافظ الاستفهام والتقرير، أتعجبون؟ أتعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله أغير منه. النبي قال: أتعجب من غير سعد؟ يعني من شدة غيره. يقول: لو رأيت رجل من عرضتي لضربته بحد السيف لا بعرضه. فقال النبي: تعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه. الرسول أغير من سعد عليه الصلاة والسلام، والله أغير منه. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدحا من الله، ومن أجل ذلك وعد الله جنة، وفي رواية: ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. في الحديثين إثبات في الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، هي أن الله يوصف بالغيرة، أوصاف الغيرة وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته. لا تكيف. من أثر هذه الغيرة أن الله تعالى حرم الفواحش، هذا أثر من أثر الصفة، حرم الفواحش ما ظهر من أول بطن. ولا أحد أحب إليه عذرا من الله، في أنه يخبر عن الله بأنه أحد. من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدحا من الله، من أجل ذلك وعد بالجنة. إذا فيه إثبات أن الله شخص، وأن الله ذات، وأن الله موصوف بالغيرة وهي من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم، الله عنه. تقرأنا كلام كلام ابن بطال في صفحة 400 قبل الأخير ثلاث أخطر. قال ابن بطال صفحة 400 اللي بعد هذه الصفحة، اللي بعدها صفحة، افتح الصفحة اللي فيها الحديث اللي بعدها. قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى، آخر صفحة 400 ثلاث الأخطر الأخيرة، النسخة الأول، هذه النسخة، هذه ما ثلاثة. محب الدين أجمعت الأمة. قال ابن بطال: قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي: ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء. يقول الإسماعيلي: لا شخص، ليس في الحديث إثبات أن الله شخص. الله تعالى، النبي يقول لا شخص غير من الله، يقول ليس في الحديث أن الله شخص. هذا كلام من أبطل البعض. الله يوصف بأنه شخص باب الخبر، كما يقول بأنه أحد وبأنه شيء، كذلك يقول عنه بأنه شخص. نعم، كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي: ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم من طيب. وأما الخطابي بعد أساس الصورة بعد الصور: وأما الخطابي فبنى بعد. وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى، فبالغ في الإنكار وتخطية الراوي. شوف خطا الراوي، الرواية الحديث غلط، عشان استوحشنا هذه الكلمة. نعم، وتخطية الراوي، فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفا من الراوي. طعن في الحديث، قال الحديث ما هو صحيح، هذا ما يمكن، ما يمكن يقول الرسول إن الله سوحش منها. نعم. ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بلفظ شيء، والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم. وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعدى. ما المانع من وصف الله بأنه شخص ولا أفضل؟ وقد ثبت به النص، هو سبحانه شخص لا يشبه الأفضل، كما أنه شيء لا يشبه الأشياء، وذات لا تشبه الذوات. ما سبب هذه الوحشة إلا لما يقع في نفوس من التشبيه، والله ليس كمثله شيء. نعم. بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم وليس كلهم فهما. وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل. شوف كيف يقول هذا من باب التعجرف، هذا الشخص خطأ، وهو صحيح الرواية، من السند صحيح وثابت في البخاري ويطعن فيها لأنه ظن أن فيها تشبيه. إن شاء الله العافية. يتعقب الحفظ. نعم. فلعل لفظ الشخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبل التصحيح يعني السمعي. قال طيب، شوف بعد هذا بخط أربعة أسطر، شوف كلام الحافظ، وطعن الخطابي ومن تبعه المعتمد، الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرج عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم. وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب. هذا كلام الحافظ يرد عليه، يقول طعن هذا مبني على أنه ما قرأ الحديث، لو قرأ صحيح مسلم لوجد الحديث ثابت في صحيح مسلم، لكن كونه ما قرأ صحيح مسلم فلذلك طعن في الحديث وثابت في صحيح مسلم. نعم. وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرج عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم. وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو، ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك. كلام الحافظ رد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث هذا باطل من غير دليل. نعم. والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم. ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل. حتى قول الكرماني هذا خطأ. نعم. لا تفوض ولا تأويل، والحمد لله، قلنا الله شخص لا يشبه الأشخاص ولا تشبه، ولا يحصل لا تفويض ولا تأويل، فالتفويض باطل والتأويل باطل. فالقصد من هذا حتى يكون طالب العلم على بصيرة، يعرف ان بعض المحدثين وقعوا في ذلات في الصفات، لانهم سلكوا مسلك اهل البدع المؤولين ولم ينشأوا ولم يوفقوا لمن ينشئهم على مسلك اهل السنه والجماعه، وظنوا ان هذا هو الحق. نعم. طالب حديث بعد باب: قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. نعم، وفي هذه الترجمة إثبات أن الله شيء، وفيه تسمية الله نفسه شيئا. قل أي شيء نفسه شيئا؟ قل الله. ولهذا تفقه البخاري رحمه الله هو إمام من أمثلة السنة، قال فسمى الله تعالى نفسه شيئا. قل أي شيء نفسه شيئا؟ وأهل البدع يقول لا، لا يسمى شيء. الذي لا يسمى شيء يكون معدوم، كل موجود يسمى شيء، كل موجود يسمى شيء، والذي يقال لا شيء هو المعدوم. الشيء كل موجود فهو شيء، والمعدوم والذي يقال لا شيء هو المعدوم. فأهل البدع الذين نفوا الأسماء والصفات وصفوا الله بالعدم نعوذ بالله. ولهذا باب قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني سمى من باب الخبر. ففيه إثبات أن الله شيء، ومنه تسمية الله نفسه شيئا، فيه تسمية الله نفسه شيئا، وتسمية الله نفسه شيئا من باب الخبر. وفي الحديث وكذلك أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، الآية هذه الآية فيها الإخبار عن الله بأنه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، فيها الإخبار عن الله بأنه شيء، وفيها إثبات الوجه لله تعالى ومن الصفات الذاتية. والمعنى يبقى الله ويبقى وجهه، ففي هذه الآية إثبات الذات وإثبات وجه الله تعالى. وأهل البدع يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، وقصدهم من ذلك إنكار وجه، وهذا باطل، في إثبات الذات وفي إثبات الوجه. وقال المؤلف وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، يعني في الحديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. والشاهد أنه سمى القرآن شيئا، سمى القرآن شيء. شوف كلام السارة، كلام السارة قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه قبل الآخر ستة أصل سبعة من أصل قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، يقول وقوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه، الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فيها متصل، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه، وهو الراجح، على أن لفظ الشيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا. والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأكثر ما فيها، ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه. وقيل وهذا باطل المراد إثبات الوجه والذات جميعا. وكذلك أيضا قوله يحتمل يراد بالوجه ما يعمل، هذا إنكار للصفة، إنكار يراد بالوجه ما يعمل لأجل، هذا إنكار للصفة، صفة الوجه. والصواب أن في الآية إثبات الوجه لله تعالى مع إثبات الذات، هذا من التأويل الباطل. نعم، التأويل الباطل. الله. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. نعم، وهذا في آية الترجمة إثبات العرش، كان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، إثبات العرش ووصفه بالعظمة، وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، وأنه مخلوق بقوله رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب مخلوق، وأن الله فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه. كل هذا دل عليه ما ذكره المصنف من الآيات والأحاديث. إذن في آية الترجمة آيتين، باب وكان عرشه على الماء، والآية الأخرى وهو رب العرش، فيهما إثبات العرش ووصف العرش بأنه عظيم بالعظمة، وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأوسعها وأعلاها وسقفها, سقف المخلوقات, وأنه مخلوق مربوب لقول الله عز وجل رب العرش فهو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق, وأن الله فوق العرش. وأهل البدع أنكروا العرش, والعرش سقف المخلوق سرير ذو قوائم تحمله ملائكة مقبب على العالم وهو سقف هذه المخلوقات استوى عليه الرب سبحانه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأهل البدع قسم العرش في الملك, وما في عرش ملك, فالعرش استوى على الملك. أصل من ذلك إنكار, إنكار أن يكون الله في العلو, وما في علو ليس له مكان. إثبات العلو لله عز وجل وإثبات الكلام وإثبات الرؤية هذه الصفات الثلاث من أثبتها فهو من السنة, هذه من العلامات الفارقة بين السنة والبدع. فمن أثبت علو الله على مخلوقاته وعلى عرشه وأثبت كلامه وأنه يتكلم وأثبت رؤية المؤمن لربه وقيمه من السنة, ومن نفاه فهو من أهل البدع. هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع, وهي صفة العلو وصفة الرؤية وصفة الكلام. فأهل البدع أنكروا أن يكون هناك عرش, قالوا فسر العرش بالملك, وبعضهم قال له معاني متعددة لها أكثر من 13 معنى لا يدرى أيها المراد كلها مجازات. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.